بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا إجابة على استفسارات الأسبوع 12 في كتاب معارج القبول. والسائل يقول في صفحة 593: ما معنى قوله وهذا من تقدير وقوع المحال؟ يعني أن نقرأ النص عشان يفهم الطلبة. يقول: ولو أنه قام ثم أشرك مع الله لحظة من اللحظات ومات على ذلك، فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية. هو يشرح الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اختاره نبيا رسولا، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم، ولا يقع منه الشرك. فقال الله عز وجل: إن أشركت. وهذا من تقدير وقوع المحال، يعني أنه لا يمكن أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو قدر وقوع هذا لا حبط عمل حتى النبي. ومعنى تقدير وقوع المحال يعني أن هذا لا يمكن أن يقع، لكن هذا يبين عظم شأن الشرك وخطره، نسأل الله العافية والسلام. المحال الشيء الذي لا يمكن أن يقع.